بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العلي العظيم. لا يوجد شيء أقرب إلى الإنسان من قلبه الذي هو مجمع انفعالاته ومشاعره وعواطفه وهواجسه. مع ذلك هذا القلب الذي هو أقرب إليك ليس بيدك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا القلب ليس بيدك، هذا القلب متقلب بطبعه، متلون بطبعه. وإنما سمي قلبا لتقلبه، القلب متقلب، أقرب شيء إليك وهو ذخرك وهو كنزك الثمين متقلب. هذا القلب المتقلب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أحيانا يفر من الشك، أحيانا يفر من الاضطراب إلى الاطمئنان. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. أحيانا يفر من الاستقرار إلى الوجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أحيانا يفر من العداوة إلى الرحمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا القلب متقلب. وأحيانا يصل إلى حالة الانسداد التام، يصبح قطعة سوداء لا حياة فيها، لا نبض فيها، لا إحساس فيها، يصل إلى حالة الزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ختم الله خاتم، يصبح هذا القلب مختوم بالظلمة، مختوم بالإسوداد. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذا القلب الذي هو أقرب شيء إلينا نخاف منه، نخاف من تقلبه، نخاف من تلونه، نخاف أن يصل إلى حد الظلمة وإلى حد الغشاوة وإلى حد الختم. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. نخاف أن نصل إلى هذا الحد، مرض الغفلة، مرض الإعراض. هناك حالات ثلاث خطيرة تمر بالمؤمن، تمر بالإنسان، ومحلها القلب وموطنها القلب. الحالة الأولى حالة التحسس. تجد بعضا منا متحسس، يرتاب من كل فعل، يرتاب من كل كلمة، يتحسس من كل لفظة، يحسب كل شيء وراءه شيء ووراء الشيء شيء. هذا القلب المتحسس من كل شيء، هذا القلب الذي يعيش دائما الهواجس والتحسس، هذا القلب يعيش حالة مرضية. هذه الحالة حالة خطيرة، أن تتحسس من كل شيء، أن ترتاب من كل شيء، أن تتوجس من كل شيء. هذه الحالة حالة مرضية تحتاج إلى علاج. وهذه الحالة والعياذ بالله قد تكون أحيانا مصداقا للنفاق. يحسبون كل صيحة عليهم، يتحسسون. هذه حالة خطيرة. الحالة الأخرى حالة الميالية للشهوات. تجد بعضا منا كثير الميول، كثير الإقبال على الشهوات، على إشباع الغرائز. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة، لم يقل النفس ميالة، لم يقل النفس راغبة، قال أمارة، يعني تفرض رغبتها على الإنسان، تفرض شهوتها، أمر أمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هذا اللي يعبر عن القرآن المرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذه الميالية للشهوات مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. وهناك حالة ثالثة وهي التي تصيبنا ربما جميعا، تصيب المؤمن غالبا، وهي حالة الإدبار، أن يجد الإنسان قلبه مدبر، لا أدري ما هو السبب، فجأة يجد قلبه مدبر عن العبادة، معرض عن العبادة، بعدما كان منشرح الصدر، بعدما كان مقبلا على النافلة، على القرآن، على الدعاء، فجأة يجد نفسه مدبرا منصرفا غير راغب. يخاف الإنسان أن تستمر هذه الحالة معه، حالة الإدبار. شوف بعضنا مع الأسف جاف جاف، يوم يمر ما في قرآن، يوم يمر ما في نافلة، يوم يمر ما في دعاء، يعيش جفاف كامل، يعيش يبوسة يبوسة وقحط، قلبه مقفر يابس، ما فيه نبض أبدا. لماذا؟ لأنه تمر عليه اليوم واليومان لا يقرأ شيء من القرآن، لا يتنفل، لا يقرأ دعاء. هذه الحالة حالة الإدبار، حالة خطيرة، أن تستمر حالة الإدبار إلى أن يصل الإنسان إلى قبره، إلى أن يختتم عمره وهو في حالة إدبار. هذه الحالة تحتاج إلى علاج. للقلوب إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاحملوها على الفرائض والنوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. لكن إذا كان هذا الإدبار مستمرًا، كيف العلاج؟ لابد من السعي إلى علاجك، كما إذا أصبت بمرض في جسدك تسعى للعلاج، هذا أشد من مرض الجسد، مرض الإدبار. إذن هناك طرق ثلاثة للعلاج. الطريق الأول أن تقصد هذه الأجواء التي فيها لمسات روحية، صلاة الجماعة، قراءة الدعاء مع الناس، زيارة العتبات المقدسة، خصوصا للذين يعيشون في بلدان فيها عتبات مقدسة، عندهم نعمة، نعمة لعلاج مرض الإدبار، نعمة لعلاج مرض الإعراض، عندهم العتبات المقدسة، مشارب للنور، منافذ للنور، يدخلون إليها يستفيدون منها. إذن هذه الأجواء الروحية طريق مهم لعلاج الإدبار. والطريق الآخر ألا وهو البعد، البعد عن مجالس الغفلة، ونحن مع الأسف مبتلون بمجالس الغفلة. أم وجدتني أم رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. مجالس البطالين من أسباب الإعراض والإدبار. مجالس البطالين، البطال هو الذي لا يملك عمل ينتفع به في الآخرة، أعماله صفر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يملك عمل ينتفع به في الآخرة، بطال، ما أنت شيء. مجالس الغيبة للناس، مجالس الفتنة، مجالس سوء الظن، مجالس اللهو والترف، هذه كلها تدخل في مجالس البطالين. أم رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، ابتعد. البعد عن مجالس البطالين التي لا فائدة فيها إلا الغيبة أو اللهو أو المزاح أو الضحك، لا توجد فائدة علمية، فائدة أخروية، فائدة معرفية ابتعد عنها. هذا طريق مهم لعلاج مرض الإدبار. والطريق الثالث أخذ الموعظة. إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور لأجل تلقي الموعظة. استمع للموعظة. إحنا الآن نقرأ في الأحاديث أبو ذر يقول للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله عظني، يا رسول الله أوصني. هذه حالة يجب أن يكون المؤمن متلبسا بها، أن يذهب إلى من يعظه، ما في عيب. أجي إلى مثلا أمي تعظني، أبي يعظني، أخي الأكبر يعظني، أستاذي يعظني، عظني، أقول له عظني، انصحني. يا رسول الله عظني. استماع الموعظة علاج مهم لمرض الإدبار. يا رسول الله عظني، إنما أعظك بثلاث. ويأتي له بالمواعظ. طلب الموعظة أمر مهم. ورد في الحديث الشريف: لا يكبر أحد فوق أن يوصى بتقوى الله، ولا يصغر أحد دون أن يوصي بتقوى الله. لا كبير على الوصية بالتقوى، ولا صغير في الوصية بالتقوى. نحن مهما كبرت عمائمنا وكبرت ألقابنا وكبرت مساحاتنا الاجتماعية، نحتاج إلى الموعظة، نحتاج إلى واعظ يعظنا، ناصح ينصحنا، ونحن أحوج الناس إلى الموعظة. لا يكبر أحد دون أن يوصى بتقوى الله. إذن فاستماع الموعظة وطلب الموعظة طريق مهم لعلاج الإدبار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتعظين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يجعلنا من الذاكرين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.